سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب ستبقى عبيرا زاكيا فائق الشذا وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب